عز وجل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، أيضا هذا الباب هو باب الأدب، وعلاقته بالتوحيد واضحة، لأن الريح وغيرها من مخلوقات الله عز وجل، فلا يجوز سبها، فلا يجوز سبها، لأنها خلق لله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وتلاحظون هنا الباب أعطاك المعلومة مباشرة، باب النهي عن سب الريح. وذكر فيها هذا الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. بعدين قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وعليه فهذا الباب فيه ثلاث قضايا: القضية الأولى النهي عن سب الريح لأنها مخلوقة مدبرة، فهي تجري بأمر الله عز وجل، وسبها يرجع السب إلى خالقها ومسخرها. المسألة الثانية هي أن الإنسان إذا رأى من الريح ما يكره، رأى من الريح ما يكره، وهذا فيه دلالة على أن الرياح أنواع، وأن كثير من الرياح رياح عادية، أو كثير منها رياح طيبة يفرح بها الناس ويفرح بها البحارة خاصة في الزمن الأول. لكن فيه نوع من الريح تكون شديدة ويخاف الإنسان منها، فهذا النوع هو الذي جاء فيه هذا الأدب العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تصنعه إذا رأيت ما تكره؟ قالك: لا تسب هذه الريح ولا تشتمها، وإنما اسأل الله عز وجل هذه المسألة العظيمة المفصلة التي تجعل لك الخير فيها وتعيذك بإذن الله عز وجل من شرها. وانظر إلى هذا الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت ما تكره ريح شديدة فيها غبرة فيها كذا فقل: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، خير هذه الريح نفسها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأن الرياح كما هو معلوم مأمورة. ثم في مقابل ذلك: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وأيضا شر ما أمرت به. ومعلوم أن الريح قد تؤمر بالخير، وهذا كثير، يأمر الله عز وجل هذه الريح فتسوق السحاب ويكون بسببها المطر والخير العميم للبلاد وللعباد، والناس يفرحون بذلك فرحا عظيما. وهناك نوع من الريح يرسلها رب العالمين لتكون عذابا، كما جرى لبعض الأقوام كما هو معلوم تفصيله في قصص الأنبياء وأممهم الذين كذبوا، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. ففي باب التوحيد يستذكر الإنسان توحيد الله وأنه الخالق لكل شيء، فإذا ما مر بك شيء ومنها هذه الرياح التي تمر على العباد كثيرة، فإن الأدب جاء على هذين الوجهين: أحدهما النهي عن سبها وشتمها بأي أسلوب وبأي لغة، والثانية أن يسأل الإنسان خيرها وأن يستعيذ بالله عز وجل من شرها. وهذا هو أدب الإسلام، هذا هو أدب الإسلام. في فائدة إضافة إلى هاتين المسألتين وهي عظيمة جدا، أن نعلم أن الرياح مأمورة، أن الرياح مأمورة، وهذا بنص الحديث، وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. فالرياح مأمورة وعليه فالأمطار والسحاب والرياح لا تجري كما يقول الطبائعيون والجهلة ونحو ذلك، إنها أمور طبيعية بحتة، وإنما هذه إنما تجري بأمر الله عز وجل. كيف لا والرعد له ملك، والسحاب مسخر فيه ملك، والرياح مأمورة. إذن في حس المؤمن وعقيدة المؤمن يستحضر أن مثل هذه الأشياء إنما تجري بقدر الله عز وجل. فإذا جاء الفيضان فلا يجوز أن ننسبه إلى مجرد الأمور الطبيعية، لا بأس أن تخبر عن الأسباب، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به أنت تخبر عن الأسباب، مثل ما أني أنا وأنت مخلوقان، ولا بأس أن يقول فلان فلان ابن فلان أبوه فلان وأمه فلانة، يعني إنما ولد بسبب فلان وفلان، لا بأس بأن نذكر أن فلان أبوه فلان وأمه فلانة إلى آخره. لكن لا يجوز للإنسان أن ينسى وأن يغفل عن فعل الله عز وجل فينسب الأمور خلقا إلى مسبباتها، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له خاصة في أمور الطقس والأخبار الجوية، وأيضا إذا جاءت الأمطار وخاصة الفيضانات ونحو ذلك، فقد يغفل كثير من الناس عن مثل هذه الحقائق. وقد مر بنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما جاءهم مطر قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فليحذر الإنسان من الدخول في عبارات ولو لم يقصد قلبه أن يدخل في عبارات فيها نسبة هذه الأمور فعلا أو خلقا إلى غير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فكل ما يجري في هذا الكون فهو بقدر الله، ما تسقط من ورقة إلا بقدر، ما تنبت شجرة ولا تتحرك ذرة أو حشرة، الحشرة أو الذرة الصغيرة التي لا ترى لا تخطو خطوة إلا بقدر الله ومكتوبة خطوتها، فكيف بغيرها؟ كيف بالأمطار والفيضانات والسحاب ونحو ذلك؟ كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. والإنسان عليه أن يستحضر توحيد الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن ما يجري في هذا الكون إنما هو بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

مثل ما وقع لكثير من الإسلاميين في الثورات العربية، ينطبق عليه نصركم الله وأنتم أذلة. كثير من الإسلاميين في البلاد العربية خرجوا من السجون إلى أن يكونوا قادة وساسة بسهولة. فجاءت غزوة أحد ليصيب المسلمين جراحات. بعد بدر صدم النفاق، ولهذا تقول الروايات إن عبد الله بن أبي بن أبني بن سلول ومن معه كانوا يترقبون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قريش والعرب ستنهيهم في أي معركة. فلما انتصروا في بدر ذلك الانتصار العظيم، قتلوا 70 من الصناديد وأسروا 70 وجاءوا معززين مكرمين، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه، وبدأ يمارس النفاق، بدأ العملية الدقيقة للنفاق، لأنه رأى أن الإسلام توجه في انتصاره. فلما جاءت غزوة أحد احتاج المسلمون للتعليم، لأن المسلمين، انتبهوا لهذا الكلام، لأن المسلمين في بدر انتصروا، فظنوا أن أي معركة يكون قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجندها أبا بكر وعمر، وعدوها صناديد المشركين، النتيجة انتصار للمسلمين 100%. فجاءت غزوة أحد لتقول لا، فيه أسباب، فيه عوائق، فيه موانع للنصر. جزء منكم، ليس كلكم، جزء منكم يريد الدنيا، جزء منكم يعصي، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا قاطعا ألا يتركوا الجبل حتى ولو تخطفتهم الطير، يعني حتى لو قتلنا المشركون وصارت جثثنا في ميدان المعركة وأنتنت وجاءت الطيور لتأخذ وتأكل جثثنا، لا تتحركوا من الجبل. شوف الأمر الصارم، وإذا بهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ يريدون الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فجاء للمسلمين هذا الدرس، درس عظيم عظيم إلى أبعد الحدود. استشهد منهم 70 جراحات، أشيع قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتفخ الكفر، واشرأب النفاق مرة أخرى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هنا جاءتي سياق الآية، كما في الباب الذي قبل هذا: لو كانوا عندنا ما ماتوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا اعتراض قدري، كما يشير ابن القيم رحمه الله إلى أحد الاحتمالين في معنى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، اللي هو اعتراض على قدر الله عز وجل. لكن الأمر الآخر لا أعظم، وهو أن هؤلاء المنافقين ظنوا أنها القاصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، فمن ثم بدأوا يتكلمون ويتبجحون ويظنون، وتأثر بذلك بعض المسلمين ممن عنده ضعف في الإيمان، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. ومن ثم جاء التفسير الذي أيضا أورده ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن هؤلاء ظنوا أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام سيضمحل، وأن هذه بداية النهاية، وأن هذه ظنون المنافقين، وهي ظنون الجاهلية. يظنون بمن؟ بالله، بالله ظن السوء، أن الله لا ينصر رسوله، أن الله يخذل نبيه وعباده المؤمنين، أن هذا الدين لا يتم، أن هؤلاء الجاهليين المشركين هم الذين سينتصرون في النهاية. فهل أخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من غزوة أحد دروسا؟ نقول نعم، أخذوا منها دروسا عجيبة، دروسا عجيبة وعجيبة. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الدروس من غزوة أحد، قال: إن المسلمين استفادوا مما جرى في أحد، استفادوا منه في فتوحاتهم. يعني صارت ما جرى في غزوة أحد نبراس، إذا كان في الفتوحات معناها بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إذن دروس أحد إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أن الإنسان إذا فرط وأقبل على الدنيا وصار وصار وصار من الأسباب المانعة، فإن سنة الله عز وجل أن يتخلف النصر لهذه الأسباب، لكن لا يمكن أن يكون ذلك سببا في ضياع الإسلام والمسلمين، ولا أن يكون ذلك ذريعة للقول بقول أهل الجاهلية بأن يظن الإنسان ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الدروس التي استفادها المسلمون من غزوة أحد عظيمة، عظيمة جدا. وكانت الدروس لهم التربوية والعلمية والمنهجية ومراقبة الله وعدم إرادة الدنيا وعدم دروس عاشوا من خلالها في فتوحاتهم وفي أعمالهم، ما يعطينا دلالة على عظمة هذا الدين، وأن الله يهيئ الأمة لنصر دينه ويجعل فيها من الأسباب والرجال ما ينصر به دينه كما وقع في الفتوحات الإسلامية. وكذلك أيضا ما يجري اليوم من أحداث، فهذا الذي يجري هو شبيه بأحد، نوع من الجراحات، نوع من الدروس العظيمة. هذه الدروس يجب أن يأخذ منها الدعاة إلى الله عز وجل وأن يقفوا عندها طويلة وأن يستفيدوا منها. فنقول الأمة الإسلامية في مواجهة الصليبيين وأعداء الله من الملاحدة وغيرهم، الدعاة إلى الله، العلماء، كل مسلم، نحن لا نفرق بين مسلم ومسلم، الكل اليوم مأمور بأن يعمل لهذا الدين. هؤلاء جميعا يجب أن يأخذوا الدروس مما يقع في داخل أمة الإسلام من أحداث، وهذه الدروس هي دروس غزوة أحد. أين أسباب النصر وأسباب الهزيمة؟ أين نحن منها؟ علاقتنا بالله؟ صدقنا مع الله؟ ماذا نريد بدعوتنا؟ ماذا نهدف؟ هل تغيرنا الأحداث؟ هل هذا الداعية الذي يدعو إلى الكتاب والسنة والتزامهما ويأمر الناس بالخير إذا دخل في مجال السياسة إذا به يتغير في قضاياه ومنهجه؟ لا، فهناك عبر ودروس عظيمة جدا. ونحن نعلم أنه بعد غزوة أحد تحزب الأحزاب، وبعد الأحزاب فتحت مكة. انظروا إلى مسار السيرة النبوية، فنأخذ منها العبر في دعوتنا وفي ما نحن يعني نواجهه وتواجهه الأمة الإسلامية، لأننا نخاف الآن، ويجب أن نقف وقفة قوية جدا، نخاف الآن من أن هناك موجة ضخمة جدا صليبية يؤيدها أعداء الدين لحرب الإسلام بعقيدته ومظاهره في كل مكان، وهذا يوجب المجاهدة في سبيل والدعوة إلى الله. وليس للإنسان في ذلك طريق إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى في علاقته بربه وفي منهجه وفي دعوته وفي ما يأمر به وفي أهدافه. وما ذكره ابن القيم ونقله هو حقيقة عنوان هل ما يجري من امتحان للأمة الإسلامية هو لحظة القضاء على الإسلام؟ كلا، لا يجوز لمسلم على هذه الأرض أن يظن بالله ظن الجاهلية. لا يجوز في أحداث اليوم وما يجري في عالم الإسلام أن الله لا ينصر دينه ولا ينصر كتابه ولا سنة نبيه ولا عباده المؤمنين. لا يجوز أن يبقى في النفس يأس، وإنما هي المراجعة والإقبال على الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ورص صفوف المؤمنين ليكونوا أمة واحدة. إنما هي الدروس والعبر التي استفادها الصحابة، ولا ينبغي أن يبقى في القلب ظن، فإياك ثم إياك ثم إياك أن يبقى في قلبك يأس، فهو ظن من ظنون الجاهلية. ظن من ظنون الجاهلية أن يصيبك يأس. اعلم أن دين الله وأن منصور ليظهره على الدين كله، وأن الله عز وجل ناصر هذا الدين ولو كره الكافرون. إذن خلاصة الباب الأول: ظن المنافقين، احذر منهم قديما وحديثا، واحذر من صفاتهم. قد يكون المؤمن الصادق يتلقى ويسمع شيئا من أقاويل المنافقين فيأخذ به وهو مؤمن صادق، فيكون عنده شيء من المرض، لا يكون منافقا لكن عنده شيء من المرض الذي يشيعه هؤلاء المنافقون. احذر من الظن السوء بالله. الله ناصر هذا الدين، الله ناصرك يا أيها المتمسك بدينك مظهرا ومخبرا. احذر أن تحذر من أن تزيل سنة رسول الله الواجبة، يعني هي سنة عموما وهي واجبة خصوصا. احذر أن تكون مهزوما أمام هؤلاء، سواء في حجاب المرأة المسلمة أو في مظهر المسلم أو في دعوتك إلى دين الله أو في دعوتك إلى تحكيم شريعة الله عز وجل أو في دعوتك إلى التزام الكتاب والسنة. هذه كلها لا يغيرها زمان ولا مكان ولا تغيرها الأحداث، فضلا عن أن يغيرها أولئك المنافقون المرجفون بإعلامهم ونحو ذلك. لا والله لا يمكن أن يغيروا دين الله، ولا يملكون أن يغيروا حقائق شريعة الله عز وجل ودينه، فلانتبه إلى ذلك. ثم الثاني: نحذر من ظن السيء في باب القدر كما ذكرنا في الباب الذي قبله. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الذي يتعلق بنا جميعا في حياتك وعلاقتك بربك سبحانه وتعالى. إذا ما فاتك شيء احذر من ظن السوء، لا يكون في قلبك شيء من الاعتراض على أمر الله وقدر الله وما كتبه الله لك. دائما سلم أمرك لله، اعتصم بالله عز وجل. إياك هذه الحسيكة التي تحوك في النفس أحيانا وتقول لك يعني أنا لماذا كذا، لماذا جرى لي كذا، لماذا كذا، لماذا كذا. أقصد في حياتنا العادية، وهي التي أشار إليها ابن القيم في يعني كلامه الأخير، وقال: فتش عن نفسك، وقال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجمة. لماذا؟ لأنها من أمراض النفوس الدقيقة التي قد لا يأباه لها الإنسان. فعليك أن تكون مع الله عز وجل، وأن تظن بالله الظن الحسن، وأن تحسن وتقوي رجاءك وظنك بالله سبحانه وتعالى، وتعمل ما أمرك الله به. أسأل الله يجعلني وإياكم من الذين يؤمنون بالله ويتوكلون عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هؤلاء المنافقين وأذنابهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.